بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 30، الدرس الأخير من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع أصول الأخلاق الاجتماعية في الإسلام، أصول الأخلاق الاجتماعية في الإسلام، مع قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. العفو المقصود به الميسور السهل. وفي الذي أمر أن يأخذ العفو منه ثلاثة أقوال: أحدها أخلاق الناس، قاله ابن الزبير والحسن ومجاهد، فيكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. والثاني أنه المال، وفيه قولان: أحدهما أن المراد بعفو المال الزكاة، قاله مجاهد في رواية الضحاك، والثاني أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة، روي عن ابن عباس. والثالث أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم، ثم نسخ بآية السيف، قاله ابن زيد. والصحيح أنها آية محكمة غير منسوخة، كما رجح ذلك ابن كثير والقرطبي والرازي وغيرهم، أن الأمر بالصفح عن الجاهلين، وأن الأمر بهذه الأخلاق أنه باق حتى مع المعاندين وحتى مع الكفار، فإنه باق ولا بد من ملاينتهم. وقد وصف الله نبيه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الليونة ولا بد من هذا المران مع هؤلاء المعاندين كيما يستجيبوا لأمر الله. وليس صحيح أن آيات العفو هذه نسخت بآية السيف، فهذا قول مرجوح. قوله: وأمر بالعرف، أي بالمعروف. وأعرض عن الجاهلين، قوله: أحدهما أنهم المشركون، أمر بالإعراض عنهم، والثاني أنه عام في من جهل، أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفاههم، وإن وجب عليه الإنكار عليهم لكن ينكر عليهم إنكارا لا يحمل منكرا. وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة، عند بعضهم أنها منسوخة، والله أعلم. قوله سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال ابن زيد: لما نزلت خذ العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي كيف بالغضب، فنزلت هذه الآية خذ العفو. وقال أبو عبيدة: وإما تستخفنك منهم خفة وغضب وعجلة. وقال السدي: النزغ الوسوسة وحديث النفس. قال الزجاج: النزغ أدنى حركة تقول قد نزغته إذا حركته. قوله: تقول قد نزغته إذا حركته، تقول. وقوله: إذا مسهم طائف، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف بغير ألف، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة طائف بألف ممدودة مهموزة، وقرأ ابن عباس وابن جبير والجحدري والضحاك طيف بتشديد الياء من غير ألف. وهل الطائف والطيف بمعنى واحد أم يختلفان؟ في ذلك قولان: أحدهما أنهما بمعنى واحد، وهما ما كان كالخيال والشيء يلم بك. حكي عن الفراء قال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف. قال الشاعر: ألا يا لقوم لطيف الخيال أرق من نازح ذي دلال. والثاني أن الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف اللمة والوسوسة والخطرة. حكي عن أبي عمرو وروي عن ابن عباس أنه قال: الطائف اللمة من الشيطان، والطيف الغضب. قال ابن الأنباري: الطائف الفاعل من الطيف، والطيف عند أهل اللغة اللمم من الشيطان. وذكر عن مجاهد أن المقصود به الغضب، ولا شك أن الغضب من الشيطان. فإما ينزغنك نزغ من الشيطان، يعني إذا جاءك هذا النازغ من الشيطان عليك أن تستعيذ بالله منه. قوله سبحانه: تذكروا، فيه أقوال للمفسرين في معنى تذكروا. أحد هذه الأقوال: تذكروا الله إذا هموا بالمعاصي فتركوها، بمعنى إذا وسوس لهم الشيطان في معصية من المعاصي تذكروا الله وأنه يراهم ومطلع عليهم فتركوها. والثاني: تفكروا فيما أوضح الله لهم من الحجة، قاله الزجاج. والثالث: تذكروا غضب الله. والمعنى: إذا جراهم الشيطان على ما لا يحل تذكروا غضب الله فأمسكوا عن ما يغضبه، فإذا هم مبصرون لمواضع الخطأ بهذا التفكر وبتذكر عظمة الله. ومن يكن الله على له على بال يخاف منه ولا يعصيه، لأنه يعلم أنه يراه حيث كان. ثم قال سبحانه: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قوله وإخوانهم في هذه الهاء والميم بعدها قولان: أحدهما أنها عائدة على المشركين، فتكون هذه الآية مقدمة على التي قبلها، والتقدير: وأعرض عن الجاهلين وإخوان الجاهلين وهم الشياطين. يمدونهم في الغي، قرأ نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم، والباقون بفتح الياء يمدونهم وضم الميم. قال أبو علي: عامة ما جاء في التنزيل فيما يحمد ويستحب، أمددت على أفعلت، كقوله أتمدونني بمال، أنما نمدهم به من مال، وأمددناهم بفاكهة، وما كان على خلافه يجيء على مددت كقوله ويمددهم ويمدهم، كقوله ويمدهم في طغيانهم. فهذا يدل على أن الوجه فتح الياء، إلا أن وجه قراءة نافع بمنزلة فبشرهم بعذاب أليم. قال المفسرون: يمدونهم في الغي أي يزينونه لهم ويريدون منهم لزومه. فيكون معنى الكلام: إن الذين اتقوا إذا جرهم الشيطان إلى الخطيئة تابوا منها. وإخوان الجاهلين وهم الشياطين يمدونهم في الغي، هذا قول الأكثرين من علماء التفسير. وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين، وقد جرى ذكرهم لقوله من الشيطان، فالمعنى: وإخوان الشياطين يمدونهم. والثاني أن الهاء والميم ترجع إلى المتقين، فالمعنى: وإخوان المتقين من المشركين، وقيل من الشياطين يمدونهم في الغي، أي يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفر. ذكر هذا القول جماعة من المفسرين. فإن قيل: كيف قال وإخوانهم وليسوا على دينهم؟ فالجواب أن إن قلنا إنهم المشركون فجائز أن يكونوا إخوانهم في النسب، أو في كونهم من بني آدم، أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان. وإن قلنا إنهم الشياطين فجائز أن يكونوا لكونهم مصاحبين لهم، والقول الأول أظهر. قوله ثم لا يقصرون، قرأ الزهري وابن أبي عبلة لا يقصرون بالتشديد، قال الزجاج يقال أقصر يقصر، وقصر يقصر، قال ابن عباس لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تقصر عنهم، فعلى هذا يكون قوله يقصرون من فعل الفريقين، وهذا على القول المشهور. ويخرج على القول الثاني أن يكون هذا وصفا للإخوان فقط. وشياطين الإنس مع شياطين الجن لا يقصرون في بذل ما يستطيعون في إغواء بني آدم وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، لا يقصرون في ذلك ولا يتأخرون، بل هم يدأبون على ذلك ولا يملون ولا يكلون، وينفقون الأموال الطائلة في صد بني آدم عن الملة الحنيفية إلى الشرك والوثنية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله وإذا لم تأتهم بآية يعني به المشركين، وفي معنى الكلام قولان، أحدهما إذا لم تأتهم بآية سألوها تعنتا كما قاله ابن السائب وغيره، والثاني إذا لم تأتهم بآية لإبطاء الوحي عليك كما قاله مقاتل. وقوله لولا اجتبيتها أي هل افتعلتها من تلقاء نفسك، كما يروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد والفراء والزجاج وابن قتيبة وفي آخرين، يعني يقولون لمحمد لا أعطنا من عندك آية. وحكى الفراء أنه قال العرب تقول اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك. وقيل إن معنى لولا اجتبيتها هل لا طلبتها لنا قبل مسألتك، ذكره الماوردي، والأول هو الأظهر. كأنهم يومئون إلى أن هذا الذي تأتينا به من عندك، فلا هل جئتنا بشيء؟ فهنا يأتي الرد عليهم مبينا أن هذا الوحي الذي أوتيه ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما من أفق السماء مطلعه، وإنما هو نازل من السماء من الله سبحانه عن طريق جبريل على قلبه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فبلغه صلى الله عليه وسلم لصحابته الميامين كما نزل عليه غضا طريا، وصحابته نقلوه إلى التابعين بعدهم، وهكذا جيلا بعد جيل إلى أن وصل إلينا كما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة بيننا الآن أن ننقله إلى من بعدنا. قوله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي أي ليس الأمر إلي ولست آتي بشيء من عندي، هذا بصائر من ربكم، يعني هذا الذي ينزل علي وهو الوحي وهو القرآن هو بصائر من ربكم، حجج وبراهين. ثم قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اختلف علماء التفسير في سبب نزولها على أقوال، أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. الثاني أن المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فنزلت هذه الآية، قاله سعيد بن المسيب. والثالث أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قرأ هو فنزلت هذه الآية قاله الزهري. والرابع أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فرضت، فيجيء الرجل فيقول لصاحبه كم صليتم، فيقول كذا وكذا، فنزلت هذه الآية قاله قتادة. والخامس أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة. روي عن عائشة وعن سعيد بن جبير وعن عطاء ومجاهد وعمر بن دينار في آخرين، وهو أولى الأقوال في ذلك بالصواب. من أمر بالاستماع للقرآن إذا قرأ الإمام وكان من خلفه يأتم به فهو أولى الأقوال بذلك. قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قوله واذكر ربك في نفسك، في هذا الذكر أربعة أقوال. أحدها أنه القراءة في الصلاة قاله ابن عباس، فعلى هذا أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار. والثاني أنه القراءة خلف الإمام سرا في نفسه كما قاله قتادة. والثالث أنه ذكر الله باللسان. الرابع أنه ذكر الله باستدامة الفكر لا يغفل عن الله تعالى، وقد ذكر القولين الماوردي. وفي المخاطب بهذا الذكر قولان، قيل إن أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة وإما من الخطيب قاله ابن زيد، والثاني أنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه عام في جميع المكلفين، أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لجميع المكلفين، لأن الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا ما جاء الدليل بتخصيصه فيه صلى الله عليه وسلم. قوله تضرعا وخيفة، التضرع الخشوع في تواضع، والخيفة هي الحذر من عقابه. قوله ودون الجهر من القول، الجهر الإعلان بالشيء، ورجل جهير الصوت إذا كان صوته عاليا. وفي هذا نص على أنه الذكر باللسان، ويحتمل وجهين، أحدهما قراءة القرآن والثاني الدعاء، وكلاهما مندوب إلى إخفائه، كما روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا لفظ مسلم. أما صلاة الجهر فقد بين أدبها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فأما الغدو فهو جمع غدوة، والآصال جمع أصل، والأصل جمع أصيل، فالآصال جمع الجمع، والآصال العشيات. وقال أبو عبيدة هي ما بين العصر إلى المغرب. وأنشد لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. وروي عن ابن عباس أنه قال يعني بالغدو صلاة الفجر، ويعني بالآصال صلاة العصر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذا كان هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون يعبدون الأصنام ويجلونها ويظهرون لها الضراعة، فإن هناك من يكون تضرعه لله وخشوعه لله، وهم المؤمنون به سبحانه، وهم المؤمنون به سبحانه، سواء كانوا ممن بلغتهم الرسالة على أيدي رسله، أو سواء كانوا من عباده المقربين من الملائكة، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قوله إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون أي لا يتكبرون ولا يتعاظمون عن عبادته ولا يتعظمون عن عبادته. وفي هذه العبادة قولان، أحدهما أنها الطاعة، والثاني أنها الصلاة والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم من هم في خلقهم وهم من هم في قربهم من الله وهم من هم في أنهم ليس لهم معاصي ولا وليس لهم ذنوب وقد خضعوا لله وسبحوه سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فما حال أهل الذنوب وما حال أهل المعاصي؟ ما حالهم وهم قد قست قلوبهم وقد فترت ألسنتهم عن ذكر الله سبحانه من دون تسبيح ولا تهليل ولا تعظيم لله سبحانه؟ فإذا كان هؤلاء المقربون وهؤلاء الذين خلقهم كما ذكر الله عن خلق بعضهم خلق عظيم ومع ذلك خاضعون مسبحون بحمد الله، فما بال هؤلاء يتكبرون ويتعظمون العبادة ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. قوله ويسبحونه، معنى يسبحونه جاء فيها قولان، أحدهما ينزهونه عن السوء سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينسبون إليه السوء عندما يعبدون معه غيره وعندما يظنون أن غيره يملك شيئا من النفع والضر. والثاني أن معنى يسبحونه أي يقولون سبحان الله، فهم ينزهون الله على كل الأحوال، ينزهونه عما لا يليق به سبحانه. قوله وله يسجدون أي يصلون، والسجود في اللغة هو الخضوع، فهم خاضعون لله ساجدون لله عابدون لله، فما بال هؤلاء يجعلون خضوعهم لغير الله. وابن آدم بطبعه عابد، الإنسان بطبعه عابد، فإما أن يوجه هذه العبادة إلى من يستحقها وهو الله سبحانه فتكون عبادة شريفة ترفع صاحبها، وإلا فإنه قد يوجه هذا الشيء في طبعه، كما قلت الإنسان بطبعه عابد، يوجه هذا إلى من لا يستحقه في عبادة ذليلة مقيتة تورث صاحبها مقتا وتورثه خسة ونذالة، عندما يتوجه بكليته إلى من لا يملك الضر ولا يملك النفع. فهؤلاء يعبدون الله ويسبحونه وله يسجدون. وقيل في سبب نزولها أن كفار مكة قالوا أنسجد لما تأمرنا؟ فنزلت هذه الآية تخبر أن الملائكة وهم أكبر شأنا منكم وهم من هم في قربهم من الله لا يتكبرون عن عبادة الله. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وابن ماجه قوله إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. ونسأله بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا من أهل الجنة. إلى هنا إخوة الطلاب أخوات الطالبات نأتي إلى نهاية تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ما كان في هذه الدروس من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأعوذ به من نزغات الشيطان ومن تهوينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.